أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل العطور التي تحتوي على كحول هل هي نجسة تنقض الوضوء أثابكم الله؟ الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأصل في كلمة رجس في لغة العرب أنه النجس المستقذر، والنجس في الشرع إذا أطلق المراد به النجاسة على أكمل صورها الحسية والمعنوية، حتى يدل الدليل على التخصيص. فلما خرجت الأزلام بقي الخمر، لما خرجت الأزلام والميسر عن النجاسة الحسية بقيت على النجاسة المعنوية، فبقيت الخمر والأنصاب. فالأنصاب نجسة لأنها كانت تنصب للعبادة ويذبح عليها، والدم المسفوح الذي يذبح عليها نجس بالإجماع، لأن الله قال: أو دم مسفوحا فإنه رجس. والخمر تعتبر باقية على الأصل، لأن الأصل عندنا أن نبقي دلالة اللفظ على ظاهرها حتى يدل الدليل على ما دونها. فلما خصصنا الميسر والأزلام لدلالة الحس، وهذا مسلك أصولي صحيح، وهو تخصيص العام بدلالة الحس كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها لم تدمر كل شيء على وجه الأرض، وإنما دمرت لدلالة الحس ما كان عليه هؤلاء القوم مما كان الدمار عليهم عقوبة وعذابا من الله سبحانه. فهذا المسلك الأصولي أنه يبقى العام على عمومي حتى يرد ما يخصصه ولو حسا. فخصص الميسر والأزلام بالحس، وبقي الخمر والأنصاب على الأصل من حمل الرجس على أقصى دلالته من نجاسة الحس والمعنى. تأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ثعلبة الخشني عن أواني أهل الكتاب: إنا بأرض قوم أهل كتاب، فسأله عن هذه الأواني أن يأكلوا ويشربوا فيها، فقال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، فأمر عليه الصلاة والسلام بغسلها. قال العلماء: غسلت لأنها إذا كانت لشراب فإنهم يشربون الخمر، وإذا كانت لطعام فإنهم يأكلون الخنزير، والخمر والخنزير كل منهما نجس. وأما كون الخمر طاهرة لحديث المزادتين، أن الرجل الذي كما في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف وأهدى إليه مزادتي خمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فقام رجل فساره، فقال عليه الصلاة والسلام: بما ساررت؟ قال: أمرت أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها. هذا الحديث يقولون لم يأمره بغسل المزادتين لما سكبها، وهذا الحديث يقول الجمهور: سكت عن الغسل للعلم به بداها، وذلك أن أي إنسان أفرغ المزادة حتى لو أفرغها من لبن طاهر فإنه سيغسلها قطعا، فهو معلوم به بداها لا يحتاج إلى تنبيه. ولو قيل إن السكوت عن الأمر بالغسل يدل على طهارة الخمر لدل على جواز أن يضع اللبن بعد الخمر في المزادة، وهذا لا يقول به أحد، لأنه قد يقول قائل أنه يجوز له أن يضع اللبن. لو قال أحد إن هذا الحديث يدل على الطهارة فإننا نسأل: لو صب الخمر فيها، لو صب اللبن في هذه المزادة بعد الخمر أيجوز؟ يقول لك: لا، حتى يغسلها. لماذا؟ لأن الخمر مأمور بشيء. نقول كذلك، نقول لم يأمر بغسلها، يقول: لأنه معلوم بداها. نقول كذلك في الطهارة، سكت عن الأمر بغسلها للعلم به بداها. ثانيا، أن حديث الصلاة في النعال، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر جرت فيها سكك المدينة، وهذه المسألة تكلم عليها الشيخ الأمير رحمة الله عليه في أضواء البيان كلاما نفيسا في تفسير هذه الآية، آية المائدة، وبيّن أن قول أنس فجرت بها سكك المدينة أسلوب عربي المراد به المبالغة بالكثرة، لأن كل السكك امتلأت من الخمر. وعلى تسليم أن السكك امتلأت من الخمر وأنهم وطأوا بحذيانهم عليها وصلوا في الحذيان، فقد مر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من جاء بنعليه إلى المسجد وفيهما أذن أن يدلكهما قبل دخوله للمسجد، فلا يعتبر هذا دليلا على طهارة الخمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يذكر قولا مخالفا، وإنما كان القول المخالف عن طاووس رحمه الله، وهو من قول الأفراد أنها طاهرة. أما جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس على ظاهر آية المائدة، وقد أشار إلى هذا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة، فالمفسرون يذكرون في تفسير هذه الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يدل على أن الأصل في الرجس أن يحمل على أكمل دلالته نجس الحس والمعنى، وبناء على ذلك فإنها نجسة. وعلى هذا فجميع ما تكون فيه مادة الكحول قليلا أو كثيرا مؤثرا فإنه يعتبر آخذا حكم النجس. ثم إذا وضعت في أي عطر وهي خمر فإن الله أمرك باجتنابه، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وهذا يدل على أنه لا يجوز بيع الخمر ولا شراؤها، سواء كانت مركبة لطيب أو كانت مركبة لغيره، فهي لا تزيد طيبا، وإنما تزيد الإنسان نجسا وقذرا. والله تعالى أمر من فوق سبع سماوات باجتنابها، فمن تطيب بها فإنه لم يجتنبها ولم يستجب أمر الله عز وجل باجتنابها. حتى على القول بطهارة الخمر فإنه لا يجوز وضعها في ثوب ولا غيره، لأن الله أمر باجتنابها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.